ودي ليلة دي ليها حق ودي ليها حق. انت وفرت لك الشروط الثلاثة دول على بركة الله وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا. تيجي بقى الواحدة تزعل ازاي وعملت مرة محاضرة طويلة في الموضوع ده، كنت في مسجد في الأميرية اسمه خالد بن الوليد، وفجئت بتظاهرة من النساء قالوا لي الحق، النساء كلهم مستنيك قدام الباب، واللي قلت لهم بس انت مسلمة ولا حاجة تانية؟ مسلم خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما تجادلنيش. هم فاهمين إيه؟ الفاهمين إن الإسلام لما عدد الزوجات ده لمصلحة الرجل، لا يختبش لمصلحة الرجل، ده على دماغه، ده على دماغه. وبقول لها بملء فيه على دماغه ليه؟ لأن النفقة باقم نفقتين، بيتحمل أعباء مادية وبيتحمل أعباء معنوية. يعني أنا لما بتزوج واحدة ممكن أجي في يوم من الأيام واحد ضايقني فارجع مقاش، يمكن تكلمني أشخط وأبقى عابس في وجهها. لو متجوز اثنين هتبقى كارثة، لأن أنا كنت عند الثانية امبارح بضحك، فأنا لو مولع لازم لما أخش عندي دي برضه لازم أكون بعمل إيه؟ لازم أكون بضحك برضه. فبتحملني أعباء معنوية وبتحملني أعباء شرعية، هبقى خايف لا في يوم القيامة بإحدى شقي مائل زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى كارثة، وهتحرى بقى الكلمة والضحكة والمش عارف إيه. ده عبء ثقيل جدا على كاهل الرجل، ومصلحة للمرأة مش للراجل، للمرأة. ليه؟ من المعروف ان عدد النساء ازيد من عدد الرجال، وده اللي اخبر به النبي، وده هيظل عليه الصلاة والسلام الامر ده يتزايد الى يوم القيامة لحد ما هنصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هيكون للأيم الواحد 50 امرأة، يعني كل راجل قصاده 50. والإحصائية العالمية دلوقتي بتقول ان تعداد الرجال وتعداد النساء كل ذكر امامه 6 من الإناث، يعني النسبة دلوقتي بقت كام؟ 1 لـ6. فلو قلنا ان مفيش تعدد زوجات، شوف كام واحدة هتقعد من غير زوج. فالزوجة اللي مش عايزة راجل يعدد دي أنانية، دي أنانية، لأن هي ضمنت إيه؟ ضمنت رجل. مش مهم بقى أختها، مش مهم أختها المسلمة، مش مشكلة عندها. نقول لها طيب ما في كم واحدة يقعدوا بلا زوج؟ تقول لك وأنا مالي، وأنا مالي. لا مش وأنت مالك، مش وأنت مالك. فلما شرع، لأن ممكن أنت اللي تقعي في نفس المطاب، ممكن أنت اللي تبقي بلا زوج، ساعتها هتقبلي اي رجل حتى لو كان متزوجك، بس منك انت ضمنتي، فبتتكلمي بقى قوي قوي. فالاسلام لما شرع راعى مصلحه المراه مش راعى مصلحه الرجل. الرجل ازداد عبئا، اما المراه فعصمنا كذا امراه من انها تزني او لا تجد من يقضي لها وطرها او تمكث بلا زوج، او تمكث بلا زوج. هو ده فهم القضية صح، وهو ده الأصل في الإسلام، وهي دي شروط تعدد الزواج في الإسلام كما ذكرتها لك، وهذا هو الأصل في الإسلام. بيو بقى بعض الناس ولا طب وانت تعددش ليه وتعدد ولا لا؟ قال انا شايف ان الشروط دي مش متوفرة فيه. انت زعلان ليه؟ غيري شايف انها متوفرة فيه. انت زعلان برضو ليه؟ انت زعلان برضو ليه؟ قال له وممكن يجي رجل انا بقول ان تعدد الزوجات ما هوش فرض، مش فرض على كل واحد لازم يعمله، لا ده موقوف على شروط ومن اراد، ومن اراد. افرض ان انا مش مريد لمسألة ترجع لنا، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ايام ان كان متزوجا بام المؤمنين خديجة ما تزوج عليها او مع غيرها. علي بن ابي طالب تزوج فاطمة ولم يجمع معها به بغيرها، فيش مشكلة. لكن عمر عاد، أبو بكر عاد، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد. بل ده عندك حديث في صحيح البخاري عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بيقول لما تأيمت حفصة، يعني مات عنها زوجها، لما تأيمت حفصة عمر بن الخطاب التقى بعثمان بن عفان،

يعني رأيت أني لا أتزوج يومي هذا خلاص ليش رغبة. وعمر ما زعلش وقال لي شفت ما سكت رخصتها لما عرضت عليه شوف ما تكررهاش لا عادي جدا. ويكرر التقى بأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق ده مين بقى؟ حمى رسول الله وبنته في أو مع رسول الله. ما راحش النبي زعل بقى وقال له يعني عايز حبايب يتجوز على مراته؟ ها؟ وأم المؤمنين عائشة عملت شغلانة وقالت إزاي يروح عايز يجوزوا على أمي؟ ولا مسألة عادية وطبيعية جدا ما فيها مشكلة خالص خالص. وقال لأبو بكر الصديق: لا، وإني أريد أن أزوجك حقا.